عبارات لا يقولها الأشخاص الأذكياء عاطفياً. إذا كنت تسعى لتعزيز شعورك بالرضا عن نفسك أو تقوية استقرارك العاطفي، فهذا الموضوع يناسبك تماماً. الذكاء العاطفي والأمان النفسي هما عنصران أساسيان يؤثران بشكل كبير على جودة حياتنا اليومية. عندما نشعر بالرضا والثقة بالنفس، ينعكس ذلك على تصرفاتنا، علاقاتنا، وحتى على القرارات التي نتخذها. أمر ليس مسألة وراثة أو حظ. أشخاص الأذكياء عاطفياً لم يولدوا كذلك، بل عملوا بجهد لتطوير هذا الجانب. لقد تعلموا التعرف على أفكار السلبية والتعامل معها بوعي وتحد. فهم يدركون أن تغيير الطريقة التي نفكر بها يؤدي إلى تغيير مشاعرنا وتصرفاتنا، وبالتالي حياتنا بأكملها. في هذا المقال، سنتحدث عن بعض العبارات التي تجنبها الأشخاص الذين عملوا على تطوير ذكائهم العاطفي. الامتناع عن هذه العبارات لا يجعلهم مثاليين، لكنه يساعدهم على مواجهة التحديات بمرونة وثقة. إذا أردت السير على خطئهم، تعلم أن تمسك هذه العبارات، تتأملها، ثم تغير طريقة تفكيرك تجاهها. العبارة الأولى: أنا شخص فظيع. كم مرة قلت هذه العبارة بعد ارتكابك خطأ؟ ربما شعرت بالندم أو الإحباط، فاندفعت لتوبيخ نفسك. مشكلة أن هذا الأسلوب لا يساعدك، بل يزيد من شعورك بالفزع والعار، مما يدفعك إلى تصرفات غير صحية مثل فقدان الصبر أو الغضب. الاعتقاد بأن جلد الذات سيحفزك على التحسن ليس صحيحاً. عندما تخبر نفسك أنك شخص فظيع، فإن عقلك يستسلم ويقنعك بعدم المحاولة. هل؟ بدلاً من ذلك، قل لنفسك: لقد ارتكبت خطأً، لكن هذا لا يجعلني شخصاً سيئاً. يمكنني أن أتعلم من هذا الخطأ وأعمل على إصلاحه. تذكر أنك إنسان، والخطأ جزء من طبيعتنا البشرية. مواجهة الأخطاء بوعي ورغبة في التحسين هو ما يجعلك تتطور وتعيش حياة أكثر توازناً وسعادة. لا يحكمون على آخرين بسطحية. الأذكياء عاطفياً لا يتسرعون في وصف شخص ما بأنه فظيع لمجرد أن تصرفاته أزعجتهم أو كلماته آلمتهم. بدلاً من ذلك، يأخذون خطوة إلى الوراء ويدركون أن هذا الشخص ربما يواجه صراعات داخلية أو يتعامل مع آلامه خاصة. هذا لا يعني تبرير السلوك السيء، ولكنه يساعد في تقليل التأثير العاطفي علينا، ويسرع عملية الشفاء، ويمنحنا القدرة على التعامل مع الموقف دون أن نحمله على محمل شخصي. إدراك أن هذا السلوك السلبي هو نتيجة لتوتر داخلي لدى الآخر، يجعلنا أقل عرضة للوقوع في فخ الصراعات التي يخوضها مع نفسه. لا يقولون: لا أستطيع فعل ذلك. في منزلنا، لدينا قاعدة واضحة: لا يسمح لأحد بأن يقول: لا أستطيع. بدلاً من ذلك، يمكننا التعبير عن إحباط، أو الاعتراف بأننا نواجه تحدياً، أو طلب المساعدة. فعبارة "لا أستطيع" تغلق الباب أمام المحاولات، بينما يمكننا، في الواقع، التغلب على معظم الصعوبات إذا ركزنا على الحلول. عندما نواجه شيئاً صعباً، يجب أن نتساءل: ما الذي يمكنني فعله لتجاوزه؟ ما الأدوات أو الدعم الذي يحتاجه؟ من يمكنه مساعدة؟ بدلاً من الاستسلام للهزيمة، علينا تذكير أنفسنا بأن البشر لديهم قدرة مذهلة على الاكتشاف والتعلم والحصول على المساعدة. لا يقولون: أنا عالق. كثيراً ما نسمع عبارة "أنا عالق"، لكنها غالباً ما تعني أننا غير راضين عن وضعنا الحالي، ولا نريد بذل الجهد اللازم للتغيير. العالقون يفضلون الراحة على المحاولة، ويتجنبون مواجهة التحديات لأن عقولنا البشرية تنفر من الصعوبات. لكن الحقيقة هي أننا دائماً نملك خيارات، حتى في أصعب الظروف. إذا شعرنا بأننا عالقون، فهذا وقت مناسب لطرح أسئلة أفضل. ما الخطوة الصغيرة التي يمكنني اتخاذها آن؟ من يمكنه دعمي؟ ما إجراء البسيط الذي يساعدني على المضي قدما؟ جودة حياتنا تعتمد على جودة الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا، بدلا من أن نسأل لماذا لا أستطيع؟ علينا أن نسأل كيف يمكنني تجاوز هذه العقبة؟ بهذه العقلية لن نكون عالقين أبدا، بل في حالة مستمرة من التقدم والتعلم. لا يقولون أنا مرتبك. الشعور بالارتباك غالبا ما يكون وسيلة لتجنب الفشل. عندما نقول أنا مرتبك فإننا نخشى اتخاذ القرار الخاطئ. نعتقد سرا أن هناك خيارا صحيحا ويجب أن نصل إليه بدون أي أخطاء. هذا السعي للكمال يشللنا لأننا ننتظر يقينا كاملا لا يمكن أن يتحقق. حقيقة هي أنه لا يمكننا ضمان أي نتيجة بنسبة 100%. يمكننا التخطيط ووضع آمال، لكن اليقين كامل وهم. إذا وجدت نفسك تقول أنا مرتبك، اسأل نفسك: هل أنا حقا مرتبك أم أنني خائف من اتخاذ قرار قد أندم عليه؟ ماذا يعني الفشل بالنسبة لي؟ كيف سأتعامل مع نفسي إذا لم تسر الأمور كما أريد؟ الذكاء العاطفي يكمن في تقبل عدم اليقين واتخاذ قرارات شجاعة حتى لو لم تكن النتائج مضمونة. لا يقولون ليس لدي سبب للكفاح. قد تجد نفسك تقول عملي لا يسير بشكل جيد، علاقتي متعثرة، وصحة أحد أفراد عائلتي تدهورت. لماذا أكافح إذن؟ لكن حقيقة هي أن هناك دائما أشخاصا يمرون بظروف أصعب بكثير. التفكير في هؤلاء يمكن أن يعيد لك شعور الامتنان، لكن هذا لا يعني إنكار صعوباتك أو التقليل من شأنها. من الطبيعي أن تعترف أمر صعب آن وأنا أكافح. ذكاء العاطفي هو أن تسأل نفسك: ماذا أريد أن أفعل حيال ذلك؟ كيف أتعامل مع هذه الصعوبات؟ ما هي الخطوات الصغيرة التي يمكن أن تساعدني على التحرك للأمام؟ الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لحلها. إنكارها لن يساعدك على التقدم. لا يقولون لا أستطيع تحمل هذا للشعور. كثيرا ما نخاف من عواطفنا ونحاول قمعها أو تجاهلها، معتقدين أننا لا نستطيع التعامل معها. لكن المشاعر هي في الأساس أحاسيس جسمية مؤقتة. صحيح أنها قد تكون مزعجة، لكنها ليست مستحيلة التحمل. بدلا من تجنب مشاعرك، تعلم أن تعالجها. اسمح لنفسك بالشعور بها، هم مصدرها، وتقبل أنها جزء من تجربتك. عندما نتجنب مشاعرنا أو نحاول تخديرها، فإننا في الحقيقة نزيد من حدتها بدلا من التخلص منها. الذكاء العاطفي يتطلب شجاعة للتعامل مع مشاعر بدلا من إنكارها. والسؤال: ماذا يخبرني هذا للشعور؟ كيف يمكنني استخدامه كدافع للتحرك للأمام؟ التحكم بمشاعرك لا يعني قمعها، بل فهمها والتعامل معها بوعي. لا يحكمون على أنفسهم بسبب مشاعرهم. أشخاص الأذكياء عاطفيا لا يلومون أنفسهم على ما يشعرون به، فهم لا يقولون هناك شيء خاطئ في لأنني أشعر بهذه الطريقة، أو أنا ضعيف ومعيب. بدلا من ذلك ينظرون إلى مشاعرهم بفضول بدل إصدار أحكام. عندما نشعر بمشاعر صعبة بدلا من رفضها أو الشعور بالخزي منها، علينا أن نسأل أنفسنا: لماذا أشعر بهذه الطريقة؟ ما الذي يمكن أن أتعلمه من هذه مشاعر؟ التعامل مع مشاعر بهذه الطريقة يحولها من عبء إلى فرصة لفهم أنفسنا بعمق أكبر. لا يصدقون أفكارهم كأنها حقائق. أذكياء عاطفيا يدركون أن أفكار ليست دائما صحيحة. عندما يراودهم فكر مثل أنا لست جيدا بما يكفي أو أنا فاشل، لا يأخذونه على أنه حقيقة مطلقة. بدلا من ذلك يتعاملون مع الأفكار كفرضيات قابلة للاستكشاف. يسألون أنفسهم، هل هذه فكرة صحيحة حقا؟ ما الدليل على صحتها؟ هل هذه الفكرة مفيدة أو منتجة؟ يجب أن نتذكر أن أفكارنا تتأثر بتجاربنا السابقة والتنشئة والمجتمع، وليس بالضرورة أن تكون حقائق. الذكاء العاطفي يتطلب منا التراجع عن التصديق الفوري لأفكارنا واختيار ما نريد أن نؤمن به بوعي. يتحكمون في أذهانهم بدلا من أن تتحكم فيهم. الذكاء العاطفي يعني أن نأخذ خطوة إلى الوراء ونصبح أكثر وعيا بما يدور في عقولنا. لا يمكننا السماح لأفكارنا ومشاعرنا بالسيطرة علينا. بدلا من ذلك نحن من نتحمل مسؤولية تشكيل أذهاننا وعواطفنا بوعي. في النهاية تعزيز ذكائنا العاطفي يساعدنا على أن نصبح أكثر هدوءا وأمانا في التعامل مع تحديات الحياة. لذا إذا كان أحد هذه النقاط قد أثر فيك، شاركني أفكارك وتجاربك واهتم بنفسك جيدا حتى المرة القادمة.